كعدمه إلا من رحم الله عز وجل. لكن عند الأولين كان ذكره شيء عظيم جدا، يعني المسألة الشيء الذي يكون فيه يعظم عليه البقاء فيه وغير ذلك لاجتهاد ذلك. وهذا جاء بين في الحديث الذي ذكره وهو حسن كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أكثر هذه من اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق. هذا من كذلك كما نقول إحنا الأسباب في هذه من اللذات، أنه يهدم اللذات وكذلك يفعل بماذا؟ بالتخفيف ويهون على الإنسان مصائب الدنيا. أكثر من ذكر الموت أنا أرى نعم أكثر هذه من اللذات، حديث أبي هريرة الثاني، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. هذه علة أخرى يعني كما يهدم اللذات فهذا. وهذا جاءت العلة الثانية اللي هي المبينة للشطر الأول من الحديث والأول ذكر حديث الذات، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا في سعة إلا ضيقها، ولا في سعة إلا ضيقها. هذه هي ولا في سعة إلا ضيقها، هي شارحة لهذه من اللذات. واضح؟ يعني هذه العبارة وهذه اللفظ هذا الحديث هذا يعني أزال الإشكالية في شرح الحديث ولم يبقى التأويلات الأخرى. فالأول قال ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، يعني هذا ذكر الموت هذه علة غير مذكورة في الحديث الأول. الأول ذكر فقط أنه يهدم اللذات أي يفنيها ولا يبقى. الثاني هذا الحديث هذا ذكر معنى آخر وهو مما يوسع الله به على عبده المسلم إذا ضاقت عليه يتذكر الموت وأنه خارج. فهذا الضيق ماذا؟ رايح إلى ماذا؟ إلى زوال نهايتها ماذا؟ الموت. وهذه كلمة أنا مع أهلي دائما عندما تشد الأمور أخرى وشيء نهايتها واش؟ موت. فنهايتها موت يعني ماذا؟ يوسع هذا ذكر الموت على الإنسان، هذا ذكر الضيق لمذكور في حديثات يوسعه فنهايتها موت. فلماذا أحمل هم هذا الأمر هذا بهذه الصورة هذا؟ أما الشطر الثاني وهو ولا في سعة، ما معنى في سعة؟ سعة هي النعم واللذات التي يشعر بها الإنسان إلا ضيقها عندما يعرف أنه سيخرج منها وسيحاسبه الله عليها، هذه اللذة في حد ذاتها تزول. فإذا فذكر الموت فيه هاتين المنفعتين، سعة على الفقير بحيث يتحمل الابتلاء الذي ابتلي به، وتضييق على المؤمن الغني ليعرف أنه سيقدم يوم القيامة وأن الله محاسبه على هذه النعمة فيها وهذه اللذات التي هو فيها. ولا يعني هذا عدم التمتع بلذات الدنيا التي أباحها الله عز وجل، بل يجب التمتع باللذات الذي تمتع الله به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما كان يريد قيام الليل وش قالت له؟ قول الله أحب قربك وأحب ما يسرك وأحب ما يسرك. لما قام للصلاة قالت أحب قربك من حيث الطمع في المبيت بجنب زوجها، وأحب ما يسرك من أن تقوم للصلاة وغير ذلك. يعني شغل الآن هي وقعت بين أمرين، حبها لما قرب النبي منها، لكن في نفس الوقت حبها للنبي أن يقوم تلك العبادة يقومها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وفعل ذلك. إذن هذا كله في هذا من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله فإنكم لا تذكرونها في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره. وفي رواية هذه ضعيف جدا هذا الشيخ ناصر حديث عبد الله بن عمر رضي. وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة أكثر ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيى الله قلبه وهون عليه الموت. وهذا كذلك موضوع كما ذكر الشيخ ناصر سلسلة ضعيفة بحد ذاتها. ولابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان أكثر ذكر هذه من اللذات فإنه ما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه. هذا يعني حسن، وهذا يعني تبين العلة أنت ذكر الموت بالنسبة للإنسان في ضيق يوسع الله عليه بذلك بسبب أنه يرى أنه خارج من هذه الحياة، ومهما كان هذا الضيق خارج إلى سعة، ومن كان آئل إلى سعة لابد أن يجد في ذلك خيرا. ولا في سعة إلا ضيقها ولا في سعة إلا ضيقها من حيث ماذا؟ من حيث أنه يرى أن الله سيحاسبه عليها ويفعل بكذا فيسارع بعد ذلك في الصدقة وغيرها. وفي حديث أنس عند ابن لالب في مكارم الأخلاق أكثر ذكر الموت فإن ذلك تمحيص للذمون وتزهيد في الدنيا وهو كذلك ضعيف جدا. وعند البزار أكثر هادم اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه هذا كذلك نفس الآخر ولا في سعة إلا ضيق ولا في سعة إلا ضيقها. وعند هذا نفسه كما الرواية الأخرى في هذه نعم قال نعم وعند ابن أبي وعند ابن أبي الدنيا أكثر من ذكر الموت فإنه يمحق الذنوب ويزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم كذلك ضعيف جدا. فضل والله أعلم. فضل. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد أي لا فراق ولا محالة كما في القاموس متمنيا فليقل بدلا عن لفظ التمني الدعاء وتفويض ذلك إلى الله اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا. وفي قوله لضر نزل به ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به. وقد دل له حديث الدعاء إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أو كان تمنيا للشهادة كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحة وغيره من السلف وكما في قول مريم يا ليتني مت قبل هذا فإنها إن تمنت ذلك لمثل هذا الأمر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها. وفي قوله فإن كان متمنيا يعني إذا ضاق صدره وفقد صبره عدل إلى هذا الدعاء وإلا فالأولى له ألا يفعل ذلك. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر مس. وهذا يدل على أن الإنسان يتمنى يريد الموت. وأما الدعاء فإما إنما هو تفويض لله والدعاء والقضاء الغلبة لمن يغلب لما يقضي الله كما قلنا في حديث الجمعة ما دعا فيها عبد المسلم هي له قسم إلا أعطاه إياه. إذن هناك فرق بين الدعاء وبين التمني واضح. يعني التمني هو حرص الإنسان على الخروج من الدنيا والدعاء يفوض الأمر يدعو الله عز وجل والله تبارك وتعالى إذا دعاه عبده يفعل به ماذا ما هو خيره خيرا لعبده لأنه خرج من اختياره التمني ماذا اختيار العبد لنفسه. وأما الدعاء فهو تفويض الأمر إلى اختيار الله له. هذا الفرق بين الدعاء والتمني. قال لا يتمنى أحد منكم الموت لضر نزل به فإنه فإن كان يعني هذا المقصود به الموت لضر نزل به يعني مرض أو فاقر نزل بضر لا يتمنى. فإن كان ولا بد متمنيا فليقل يعني إذا كان لا بد أن يتلفظ وهذه اسمها كما قلناها ماذا الحق البشري الذي يعطيه الله لعبده يعني على الأقل يحصل له نوع من الخروج من هذيك الضيق وهذا يعني ليزول منه هذيك يسموه الأمراض النفسية تاع شدة الحال يعني هذا يسمى هذا الأمر هذه يعني هو من باب كما نقول احنا دفع الضر على الإنسان نرى أحيانا عندما تنزل مصيبة بإنسان ولا يبكي ولا يعرف قيمتها في القضاء والقدر يصبح عنده كبت كما يسموه هم في حديث يصبح عنده مرض نفساني يحتاج العلاج في حد ذاته ويطول به العلاج. أما إذا كان ولا بد فاعلا يعني إن كنت ولا بد فاعلا ونفسك أبت إلا فاخرج واجعل الأمر بيد الله عز وجل. شغل ماذا؟ هذاك التمني خرجت وقلته لكن بصيغة أخرى لأن يعني قال الرسول فإن كان ولا بد متمنيا يعني إذا دفعته نفسه ماذا؟ لتخيير الموت أو لاختيار الموت فليعد إلى الدعاء اللهم احيني لأن قال احيني ما كانت الحياة خيرا لي ما قالش لأن الأولى تمني الإنسان الموت معناتها يريد الموت لهذا الضر يريد الخروج من هذا المأزق هذا في حد ذاته الذي هو فيه ويريد الخروج مما هو فيه. إذن هذاك إرادة بشرية وما دام الإنسان لا يعلم أين الخير فالواجب عليه قال وإن كنت لابد متمنيا هو ليس بالتمني وإنما هو ماذا يعني قال الرسول وإن كنت ولا بد متمنيا يعني هذا التمني حصل لك يعني ولو أنه ليس تمني وإنما هو ماذا دعاء ليخفف على الإنسان هذه الشدة نتاع الضر الذي لحق به. فإن كنت قل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت وفاة خيرا لي يعني رددت الأمر لمن لولا كان اختيارك أنت لنفسك وهو الموت هذا التمني. والثانية لما لم تعلم أين الخير رجعت إلى المولى عز وجل وطلبته ما هو أحسن لك فإذا أدام حياتك فاعلم أن الخير تثم وإذا مت فاعلم أن الخير تثم والله أعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد فعلا لا فراق ولا محالة كما في المقوس لا بد فعلا لازم يتكلم هذه معناتها ولا بد فاعلا لازم يتكلم ينطق يعني إن كنت ولا بد لفاعل معناتك لازم تتكلم. إذن هذاك الأمر إن كنت ولا بد فاعلا ونفسك دفعتك إذا تقرأ إذا استطعت أن تتغلب على نفسك لا تقول شيئا يعني إذا كنت قويا فلا تقول شيئا حتى الدعاء لا تدعو تترك الأمر لماذا لما قدره الله لك والله ما يقدر لعبده إلا خيرا عجبا للأمر إن أمر لأمر المؤمن إن أمره كان له القلب وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن نسبته سراء ونسبته ضراء فالخيرة فيما اختاره الله لك هذه اللي عنده درجة من الإيمان عالية خلي الأمر يمشي على تقدير الله عز وجل وعن الخير فيما قدره الله له. لكن إذا كانت البشرية تاعك تحركت ولا بد تخفف على نفسك شيء إلجأ إلى الدعاء اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتمني. قال في القاموس متمنيا فليقل بدلا من لفظ التمني الدعاء وتفويض ذلك إلى الله اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه يعني نعم إذا علم المؤمن أن الموت وين يعلم وين يعلم عليك بالله شيخ المؤمن يعلم بأن الموت يعني له أجل لا يتقدم ولا يتأخر شيخ لو قلنا مثلا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني أحيني أو أميتني أو توفني وهو يعلم أنه لا يتقدم ولا يتأخر شيخ الموت يعني لا لا لا يتقدم لو دعا الإنسان الله عز وجل أن يتوفاه احنا وش قلنا في الأول قلنا عليك بالشفاء شفاء من المرض النفسي فد مني ما أراد أنا وش قلت في الأول وش قلت في الشرح الأول وش قلت قلت الأصل فيها أن لا يتمنى الأصل فيه لا يتمنى هذا واضح الأصل فيه لا يتمنى اللي عنده قوة إيمان وتسليم لله عز وجل لا يتمنى ماذا ما يقضي لعبد ما يقضي الله لعبد قضاء إلا كان له فيه خيرا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولازم ذكاء للمؤمن. إذن لماذا يتمنى هو علم أن الله ما يقضي له إلا خيرا هذا الأصل لكن هذا مرض نفساني في الإنسان لازم يخرج شيء كشبيهة بماذا بالحداد على غير الزوج لما كانت النفس بشرية فيها هذه الأشياء أعطاها ثلاث أيام شبيهة بمقاطعة مهاجرة الأخ لأخيه المسلم الأصل فيه ما يهجروش لا يهجره وتبقى الأخوة دائمة لكن لما كان الحظ البشري ولا بد يكون أعطاله رخصة فيما ثلاثة أيام إذن هذا كله مراعاة للنفس البشرية فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على ذاك الإنسان من الشدة اللي هو فيها. أحيانا كيف أقوله عن الجزائر، حبيت ننطق من جواب نبي هكذا يقوله، يريد أن يتكلم تقول أنت أسمع يرحب بابك حب سعر أسكت، يقول لك حبيت ننطق من جواب. إذن أنت حب تفعل شيء وحب تتمنى، إذن النبي أحالك عما يخفف الوطأة عليك، ورد الأمر إلى ماذا؟ إلى الدعاء، والدعاء هو القضاء يعتلج جاء مع ضعف الحديث وكذا، أن هذا دافع وهذا طالب بينهم في هذا ذلك. إذن عد رد الأمر إلى ماذا؟ إلى القضاء والقدر. هذا هو يعني هذا هو الأجل، هذا مع من هذا الباب، هذا إن كنت ولا بد فعلا يعني نفسك أبت إلا عد إلى الدعاء. نعم واضح شيخ. لو أجبنا بجواب شيخ هل يكون صحيحا شيخ أن نقول أن الله عز وجل عالم في الأزل أن هذا الشخص سيدعو بهذا الدعاء فيؤخر الله عز وجل بسبب هذا الدعاء، لأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء. أجله مع الدعاء محطوط من الأول يعني بس ما نطولوش. نعم شيخ هذا في علمه. إيه هو مقدر من هو مقدر هو مقدر من الأول كالأكل والشرب وغيره فلا داعي. فأنا عندي أن في مثل هذا الأمر هذا قال إذا حبيت أدعي ربي، وهو الأصل أن الله فعل به ما يدعوه. إحنا عندنا الأصل ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا، هذا الأصل نعيش به. ولو أن نفوسنا لا تسلم لمثل هذا نستطيع أن يلهمنا رشدنا يوفقنا إلى هذا الأمر. هذا الأصل في هذا ما يقضي لقضاء، لكن أنت لما تصل إلى الدرجة وين نفسك تصبح ضايقة إلى أبعد ما يكون ممكن تتفجر في هذه ذاتها، أباح لك كما نقول احنا تخرج شويه نفس، تخرج شويه لك الشده اللي فيك، تخرج شويه بدعائك اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الموت خيرا. الحديث نعم ما مشكله، هذاك الحق، هذاك حق واجب، هذاك المنظلم حقه اذا فعل فعل حق. الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنه او خشيه ذلك في وقوع في بلاء ومحنة، النص ذكر هذا فقط، وأما الخشية فلم يذكرها. إيش قال الرسول؟ ها؟ لضر نزل، لضر نزل، وما ما هو آت فذاك أمر ممكن العدو يصير له شيء يعود يرجع من الأول، علشان أنت تتمنى الموت فكذا. أي شيء جاي مستقبليا، وإلا الزاني طول حياته لما علم أنها دار ابتلاء إيش اسمه طول حياته متمني الموت. الدنيا دار مال دار ابتلاء، إذا طول حياته متمني الموت، لأن هذا اللي يمشي الابتلاء راح يجي ولا لا، إذا طول حياته يتمنى الموت غير ذلك. هذا المقصود به لضر نزل به، هذا النص حدد أن الضر نزل به أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا، هذا كله يذكر داخل النص هذا. وفي قوله نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تمنى أحدكم فلينظر ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما الذي يكتب له من أمله. هذا لا يتمنى طبعا، وهي فيها ماذا؟ فيها ابتداء شيء عظيم جدا، عدم الرضا بالقضاء والقدر، عدم التسليم لله عز وجل، هذه المصيبة أكبر مصيبة في الله، تمني الموت. يعني هو في ذيك اللحظة عدم التمني، ولئن الصحابة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله لما كان دار ابتلاء وحل بهم البلاء، سلموا لله هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تين لفظ الحديث عن عبد الراجع من بعد؟ قال إذا تمنى أحدكم فلينظر فإنه لا يدري ما الذي يكتب له من أمنيته. هذا ليس في موضوعنا هذا حبيبي، هذا مطلق هذا وهذا خاص، فهمت؟ تمني الأشياء في المستقبل ربي يفعل بها كذا يفعل بها يفتمن هذا في شيء بعد أخرى لا أعمه، وهذا خاص بالضر النزل به. ماشي وفي قوله لضر نزل به ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به، والأمر ليس كذلك. ويخاف الفتنة، مين درك أن فتنة مجيده صلابة وقوة؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما هو أعم من ذلك في التمني مطلقا، في حديث أبي هريرة حيث قال النبي لا يتمنى لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد خيرا، وإما مسيء لعله يستعتب يتوب. إذن هذا جاء الإطلاق في التمني مطلقا. لا لا صحيح حم. لذكر الأخ جد. إيش؟ لقتلوا أنت تراجع لذكر الأخ. آه هذا. يتمنى أهلكم فليمضوا. فليمضوا. ضعيف هذا. خلاص. معليش أنا راجع ومش مالي سلك. وإيش قوينا وجدت تضعيفها؟ إيه خلاص ضعيف الجامع. سلسلة الأحاديث ضعيف. كيف كيف سلسلة الأحاديث ضعيف؟ خلاص عم. تهين. انت فرطان فرطاس من عكان الراس. إذن عندنا النص العام كما قلت لا يتمنين أحدكم الموت مطلقا مطلقا. لماذا؟ إما محسن فلعله يزداد خيرا، وإما مسيء لعله يستعتب يتوب ويسير له من الوقت ما ذلك. فهذا النهي عن التمني مش لضر مسه مطلقا، لأن عاقبة الأمور لا تعلمها أنت، ما يعلمها إلا الله. ولو كانت حتى الفتن في حد ذاته، أنا شوفني في السلسلة الصحيحة الشيخ ناصر ينقل على كثير من أهل العلم مثل هذا، شوف لي في هذا الحديث لا يتمنى لضر مسه في الصحيحة. نعم شيخ تحت حديث تمني أن يكون مكان صاحب هذا القبر. نقرأ الحديث شيخ ولا نقل؟ أنا جاي سنقرأه بعد حين ما يشقرأ. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة. إيه والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل. إيه على القبر. كم؟ حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله عز وجل. أو في رواية أخرى بين يدينا حتى الآن عن أبي هريرة قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. وليس به الدين يعني كأنه فرع أراد أن يخرج الدنيا هذا من أجل دينه إلا البلاء. نعم نعم ليس الكم. نعم قال ويشهد لها ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه بلفظ يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه، وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه. ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. قال الحافظ رحمه الله ويؤيده وهذا لضر نزل به خوف على ضياع دينه وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، كلام غير سليم. حتى لضر نزل به يتمنى الموت لعله لا يرضى بهذا المرض ويصبح يتسخط على رب العالمين، إذن يتمنى الجيد. حتى البلاء فيه من أجل الدين. فضل عنه. قال الحافظ رحمه الله ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. شوف الآن يؤيد في شيء عن جماعة من السلف، والشيخ ناصر يستدل بذلك. وهل هم الدين؟ وهل هم الشرع؟ هؤلاء الذين تمنوا لعل هذه النصوص كلها لم تبلغوا. فكيف نجعل من تمنيهم ونعتمد على توجيه النصوص؟ والله غير سليم لي. خاصة النص العام اللي ذكرناه تعبي هريرة لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن وإما مسيء فكلاهما لا يتمنى لأن لا يعلم شيء يزيد ربي من الخير والآخر يتوب ويرجع إلى رشده. نعم نعم. وقال النووي رحمه الله: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منه عمر بن الخطاب وذكر خلقا وخلقا. الأمر الثاني اللي هو هام حديث أبي هريرة الذي ذكرناه والذي نفسي بيده حديث أخبار، وأحاديث الأخبار اللي أخذ منها الأحكام. أشار في كرناج الحاج مصطفى أشار لهذه الفائدة، يعني حديث الأخبار يأخذ منها أحكام إلى إذا لم تتعارض مع حديث الأحكام، وأما إذا تعارضت مع حديث الأحكام فهي إخبار عن واقع وليس يدل أن ذاك الأمر ماذا جائز، وإنما عن حالة وقعت تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى على نفسها إلا الله والذئب، مع أن النبي نهى أن تسافر المرأة من غير ذي محرم. فإذا هذه أحد الأخبار يخبر ما سيكون عليه حال الناس، وذكم الناس هذه النصوص قد تكون وصلت إليهم وقد لا تكون ماذا وصلت إليهم، إذن فيفعلون ذلك من أجل ذلك. إذن هذا كلام غير سليم، يعني ولو شيخ ناصر وغيره فعله قالوا غير هذا. شيخ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. آه. يعني غير هذا كمشي غير هذا كأمر آخر غير ما اشتغل بعد هذا. الشيخ هو سبب من أسباب الموت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غير غير غير غير غير غير غير غير لعلك لا تثبت وتولي الأدبار. واضح الأخ؟ هذاك لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. وش قال؟ وإذا لقيتموه فاثبتوا. معناته إيش معنى هذا؟ خشية أن تولي الأدبار ولا تثبت أنت، فلا تتمنى لقاء العدو. هذا كأمر آخر. نعم نعم. كيف نوفق بين هذا الحديث إذا نفكر؟ التفكير في الغزو، من لم يغزو لم يحدث نفسه في الغزو، ما قالش لقاء العدو. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو إذا جاء الغزو، مش يا ربي جيب لنا العدو، هذاك لقاء العدو تقول يا ربي جيب لنا العدو، احنا رانا الآن وين رانا؟ لأن رانا فين؟ لقاء عدو لو هذا، إذا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة النفاق. نعم، واضح الحين هذه الأمور كلها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: نعم أي وفي قوله لضر نزل به ما يرشد أنه إذا كان ذلك لغير ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به. هذا كله غير سليم، لأن الفتنة في الدين بالنسبة للمسلم فيها خير له إذا ثبت على ذلك، ويسأل الله أن يثبته. وقد دل له حديث الدعاء: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، تمني شيء والدعاء شيء. هو قبيل إبرك كان يقول ولا لا؟ قبيل فقط كان يقول الدعاء شيء والتمني شيء آخر، وهنا رأوا ماذا فعل؟ دعا ولم يتمنى، فكيف يكون ذلك؟ أو كان تمنيا للشهادة كما وقع ذلك يا عبد الله بن رواحة، قال أريد أن أطى بجنة الجنة، أريد أن أذهب لعل من يجيني، فلا يضر ذلك لأن العدو قد جاء وحضر. وغيره من السلف كما في قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا، هذا منها كأمة، وإما الله قد برأها من كل ذلك، فلا نجعل من قصة مريم سبيلا إلى تمني الموت. في دينهم ممكن هذا جائز، ما في ديننا احنا فلا، فهذا لا يستدل به على ما نحن فيه الان هنا. فانها انما تمنت ذلك لمثل هذا الامر المخوف في نعم من كفر من كفر وشقاوه من شقى بسببها، ودخل هي في كفر من كفر وشقاوه شقى بسببها، شرعه من قبل نزيد على ذلك. وفي قوله: فان كان لابد متمنيا، يعني اذا ضاق صدره، هذا معنى هذا، وفقد صبره عدل إلى هذا الدعاء، وإلا فالأولى له أن لا يفعل ذلك كلية، الأولى له أن لا يفعل ذلك كلية، ما يتمناش كلية. لماذا؟ لأن الخيرة فيما اختاره الله لعبده وما قضاه الله لعبده. تفضل إشكالك بار شيخ. روى أحمد في مسنده عن علي قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يزيد: لا أعلمه إلا عبس الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون، فقال عبس: يا طاعون خذني، فقال عبس: يا طاعون خذني ثلاثا يقولها، فقال له علي: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. شيخ بادر بالموت وفهمها بأنه يطلب هذا خطأ له أن يطلب الموت. هذا خطأ من الصحابي، أي لأن بادر موت أختل نفسك أنا. لا الدعاء في راه الدعاء بادروا بالموت. هو قال خويا طاعون خذني ودعا. خذ يقول لك بادروا بالموت، يقول بادروا بالموت. هذه مثابتها مثابة من؟ مثابتها مثابة من من الصحابة؟ جعفر، عبد الله بن جعفر. لما سمع من النبي حديثا هو أساء فهمه رضي الله تعالى عنه ورضاه. إيش قال النص هو؟ أي إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، فكان في كل مرة يرسل خازنه ليستدين ليكون الله معه. خازنه وعنده وعد خزنة درام وحدود ويروح يستدين من أجل أن يكون الله معه. وإنما هذه معية ماله، معية خاصة وهي يعينه على قضاء دينه لا أن يكون معه مطلقا. إذن فالصحابي قد لا يفهم النص فهما سليما. ويزيد على ذلك أعد الحديث من جديد. تفضل. مرحبا. عن عليم قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يزيد: لا أعلمه إلا عبسا الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون. فقال عبس: يا طاعون خذني ثلاثا يقولها. يعني يقول يا طاعون خذني، الطاعون وش يدير؟ ولا رب ياخذ هو الطاعون، يختار شكون يديش شكون ما يديش، ويسمع شيخ ويسمع ويجي يحوس عليه. حتى العبارة يعني شيخ فيها إشكال، مش خير المشكلة هذا إشكال مركب شيخ. يا طاعون خذني، ثم بعد ذلك على ما يقول يستدل بحديث النبي، فحديث النبي في جهة وهو في جهة أخرى. واضح خان؟ يا طاعون خذني، كان قال اللهم إن كان في قتلي بهذا الطاعون خير فأصبني به، وإن كان غير ذلك فصرفه عني. ماشي تمشي كما الدعاء، وإن كنت لبا فد فعلا وقل اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني ما كانت خير لي. لو كان سأل الله وما سألش الطاعون، أولا سؤال الطاعون لا يجوز شرعا، تسأل الطاعون معنى هذا ولا واش ولا بشر يجيب ولا كذا وكذا ولا يسمع ولا غير ذلك. إذن الأصل الطلب غير سليم يعني. نعم كمل. فضل. مرحبا. فقال له عليم: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. يعني الآن الصحابي أو التابعي اللي اعترض عليه كلامه سليم جدا، قال لا تتمنى أنت، والرسول يقول حديث أبي هريرة ولا لا، إما ينقطع عنك محسن فتزيد في العمل، وإما أن يقطع عملك، وإما إذا كنت مسيئا لا تستطيع أن تتوب إذا جاءك الموت. إذن لماذا تفعل ذلك؟ فالاعتراض والاستدلال مع المعترض كان في محله، يعني صحيح 100%. كمل هو استدلال الصحابي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بادروا بالموت ستة. ما معنى بادروا؟ هذا هو الإشكال. هذا خطأ. وجدت السندي يقول اعملوا قبل أن تأتي. نعم اعملوا قبل ان تجيكم هذه، ليس المقصود بادروا روحكم. ايه شيخ قال قال قال السندي: بادروا اي اطلبوا من الله تعالى، من الله تعالى ان يميتكم قبل هذه الست. هذا خطا، من يطلب من الله عز وجل احنا لا ندري ماذا العاقبه. نعم نعم تفضل كمل حديث. ايه بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. نعم تفضل. نعم حديث الباب. قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: وعن بريدة هو ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، بفتح العين المهملة والراء، الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد وابن ماجة وجماعة، وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود. وفيه وجهان: أحدهما أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق، أي النزع، الذي يعرق دونه جبينه، أي يشدد عليه تمحيصا لبقية ذنوبه. والثاني أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى، فيكون الجار والمجرور في محل النصب على الحال. والمعنى على الأول أن حال الموت ونزوع الروح شديد عليه، فهو صفة لكيفية الموت، لكيفية الموت وشدته على المؤمن. والمعنى على الثاني أنه يدركه الموت في حال كونه على هذه الحالة الشديدة التي يعرق منها الجبين، فهو صفة للحال التي يفاجئه الموت عليها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاث وصححه ابن حبان. وعن بريدة هو ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق، بفتح العين والمهملة والرأي، الجبين. رواه الثلاث وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد بن ماجة وجماعة، وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود. وفيه وجهان، يعني مثلا أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق دونه جبينه. هذا الظاهر الأول، المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا ظاهر العبارة يعني التي تمشي معها، معناتها شدة الموت. والله يمر بي أشوف هذيك 70 أخ طعنت ب70 خنجرة وكذا، هذا ما يؤكد معنى عرق الجبين، أي شدة الموت، ليس المقصود به ما سيقوله في الوجه الثاني. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكابد الموتى، مكابدته صلى الله عليه وسلم الموت، إذا ما فيش الطعن هذه شوف لي. وعائشة تحكي عن مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم خروج الموت. شيخ، هناك أثر ابن مسعود شيخ لعله يفسر معنى نوع عرق الجبين. مرحبا، وهو راوي الحديث. قال: موت المؤمن عرق الجبين، إن المؤمن تبقى عليه خطايا من خطاياه يجازى بها عند الموت، فيعرق من ذلك جبينه. إن المؤمن موت المؤمن عرق الجبين، أي إن المؤمن تبقى عليه خطايا من خطاياه يجازى بها عند الموت، فيعرق من ذلك جبينه. هذا ظاهر وراء الحديث، يعني هذا العبارة هي أولى بشرحه لها، يعني هو راوي الحديث اللي قال لك: وأخرجه أحمد بن ماجة من حديث ابن مسعود، وفيه وجهان. شوف لفظ هذا الحديث من رواه عندك؟ ذكره ابن حجر في مطالب العالية. الله يهديك. شوف لا بسندي شوف. معليش. نعم نعم، شوف غيره، يعني أنا ما اشترط الألبان. صبت نزعات النبي الموت ولا عائشة، قصة عائشة رضي الله مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكابد الموت. قالت: عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة قالت: إن مما أنعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في بيتي ويومي وبين سحري ونحري. يعني قال مما أنعم الله في بيتي ويومي، مع أنه سأذن يمرض عندها يعني، لكن لما كانت موافقتها اليوم جادتها مزية، يعني لأنه سأذن أن يمرض عندها ونسوته أذن له، لكن هي حابة ترى أنه مع هذاك الاستئذان منه أنه مات في اليوم الذي هو يومها، يعني ما فيش حد واحد ما عنده مزية عليه. دقتها في كلام أين سبحان الله. إن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت. قالت دخل علي أخي عبد الرحمن وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري وبيده سواك فجعل ينظر إليه، فقلت آخذه لك، فأومأ برأسه النعم، فلينته له ثم ناولته فأمره على ثغره وبين يديه ركوة، أو قالت علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده فيها ثم يمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم يصب. إن للموت لسكرات، ماشي، ثم يعني يصب. شدة. وهو كان يأخذ برد هذاك الشدة بالمال بقى. نعم فضل. ثم يصب على يده ثم يقول الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عليه وسلم. هذا يعني المقصود بها هذه عرق الجبين، معناتها شدة الموت حتى يعرق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت لسكرات، يعني مع كونه من رسول الله ما عنده لا ذنب وما عنده لا ذنوب وما عنده كذلك تكفر هذا، وإنما شدة الموت لها شدة عظيمة جدا جدا لا يدركها أحد يعني. نعم طيب سيدي، قلنا قال أحدهما أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق دونه جبينه، أي يشدد عليه تمحيصا لبقية ذنوبه، وإنما ليذوق شدة الموت، هذا حتى التمحيص ما يكون ذلك إلا للتمحيص، فهذا مستبعد، قال يموت بعرق جبينه، سواء كان المؤمن مطلقا لفلان الاستغراق إلى هذا، قد يكون من الصالحين صح؟ لا يكون من المذنبين، إذن فهذا تكون هذه الشدة هي كذلك زيادة في ميزان حسناته يوم القيامة، يعني هذه الشدة في حد ذاتها تكون زيادة له في ميزان حسناته، ليصب المسلم من وصب ولا صب ولا وصب، حتى الشوكة يشوك، حتى هذه الشدة تكون في ميزان حسناته، يعني لا يلزم من ذلك أن تكون له يعني ذنوب، وإنما شدة الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، يعني نعم قال يشد عليه من تمحيص بقية ذنوبه، والثاني أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال، وهذا ما عنده دخل كلية، ما عندهش دخل في طلب الحلال وتضييقه على نفسه، تزمو تأتيه المنية وهو قد تم الشغل والعرق على جبينه حتى يحصل هذه المزية له، لابد أن يحصل له شدة الموت في حالة كونه كان شغال ويبحث عن الحلال والعرق يسيل يجيه الموت، هذاك الموت يموت بعرق جبينه كذب هذا، وإما إذا كان يشتغل شغل كيسي مصطفى ما يتعب مواله يقرر يقول كلمتين للطلبة ويجي خارج، واش من حرق الجبين حتى ذانيها على نفسه بالصوم والصلاة، قال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة وغير ذلك، يعني هذه أمور كل يعرق فيها إذا صلى وصام بعيد جدا حتى يلقى الله تعالى فيكون الجار والمجرور في محل النصب على الحال على كونه يعرقين. والمعنى على الأول أن حال الموت ونزوعه نزوع الروح شديد عليه، فهو صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن. والمعنى على الثاني وهو بعيد، يعني الشارع لا يعتبره كلية هذا، والمعنى على الثاني أنه يدركه الموت في حالة كونه على هذه الحال الشديدة التي يعرق منها الجبين، فهو صفة للحال التي يفاجئه الموت بها، وقد لا يكون على تلك الصفة ويأتيه الموت، يعني ما يكون استعبان وكر هذا، لكن والله أسأل أن يوفق الجميع. الله سبحانه وتعالى وبحمده.